بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع سورة الأنعام ما زلنا مع هذه السورة الكريمة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وما زالت براهين التوحيد وأدلته تتواصل في هذه السورة الكريمة حجة دامغة على المشركين الذين أقروا بربوبية الله عز وجل، أقروا بأنه الخالق وحده، وأنه الرازق وحده، وأنه المدبر لشؤون الكون وحده، وأنه المصرف لشؤون الكون وحده. فربنا تبارك وتعالى يقول لهم: كيف تعترفون بذلك ثم أنكم تعبدون معه آلهة أخرى؟ المفروض أن تعبد من خلقك، وأن تعبد من رزقك، من يحييك ومن يميتك، من يصرف أمرك ويدبره، من خلق لك هذا الكون بكل ما فيه من نعم وآيات وبراهين. والله عز وجل يذكر المشركين ويخاطبهم بكل آية: وكذلك نصرف الآيات ونفصلها ونوضحها ونبينها. إنه يدعوهم إلى توحيده وإلى عبادته، أقام عليهم الحجج التي لا تحصى ولا تعد. ولذلك لو أن الله عز وجل عذب خلقه جميعا فإنه لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. حجج وبراهين. انظر إلى الآيات التي وقفنا عندها، وهذا الخطاب الراقي الذي يخاطب الأفئدة والمشاعر ومع ذلك لم يؤمنوا. يقول الله تبارك وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لغة الخطاب الراقي. الله تبارك وتعالى يمتن على جميع العباد في أنه ينجي المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر. عجبا لأمر الناس إذا تعرضوا لكرب أو ضائقة في بر أو في بحر أو في الجو الآن. تخيل معي أن الناس يركبون طائرة وأنت فيها، ثم أزاع قائد الطائرة أن الطائرة فيها خلل، يعني بس لم يقل إنها ستقع، قال بها خلل. دلني ماذا تقول، على ماذا تقول، وماذا قال الناس. إعلان للتوبة وتضرع وتوسل وتوحيد ما بعده توحيد. الكل يفزع إلى الله عز وجل تضرعا، أي بصوت مرفوع كله خشوع وتوسل، وخفية بصوت خافض: تب علي وكرمني ونجني، أنا لن أعصيك أبدا، أنا لن أشرك معك آلهة أخرى. الله تبارك وتعالى يقول: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. كم مرة أنجاكم وكم مرة سينجيكم، لكنكم حين يرتفع كربكم وينتهي غمكم وتكونون في حال رخاء تشركون معه. انظر حتى مع هذا الخطاب، وإن كان للمشركين فهو للناس عامة، حتى المسلمين العاصين منهم حين يكون في سفينة تجنح في البحر ويرتفع الموج انظر للتعالي الصيحات يا رب يا منقذ. الله كنتم تقولون مدد يا سيدي فلان، أين هو؟ لا أحد يقول مدد يا سيدي فلان ولا علان ولا أيها المسؤول الكبير ولا ولا ولا أحد يستنجد إلا بالله. الله عز وجل يقلب الناس في هذه الأمور، في الضراء وفي البأساء وفي الخير وفي الشر وفي الصحة وفي المرض. لعلك وأنت في الصحة، لعلك وأنت في المرض تعبد الله حق العباد، ثم إذا قلبك في المرض في الصحة يكون الحال غير ذلك. حين تشبع البطون وتكون الأموال مكدسة وأنت مرتاح البال فتأتي إلى المسجد، ثم إذا قل المال من الناس، من الناس من يعبد الله إذا امتلأت معدته وشعر بالأمن في بيته وأن الغذاء والمطبخ مليء بخيرات الله، لكنه حين يحدث العكس يقلق ولا ينصرف همه إلى التوسل إلى الله. والعكس صحيح، من الناس من إذا أفقره الله انصلح حاله، ومن الناس من إذا أغناه الله انصلح حاله. الله تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء الذين يحدث لهم اضطرار في ظلمات بر أو بحر، يخاطب الحائرين الواقعين في المشقات البرية أو المشقات البحرية، وقل المشقات الجوية أيضا. إذا هاجت الرياح العاصفة يفردون من بالدعاء؟ الله لا شريك له. وهذه الآية كقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، نفس المعنى. وأيضا هو الذي يسيركم في البر والبحر، الذين يسيرون في البر والبحر، الذين يركبون القطارات والسيارات والبغال والحمير، تسير بتسيير من؟ هو بتسيير الله عز وجل. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، الأمور مشي عادي رخاء، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وأيضا كقوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فيقولون الله، الإجابة مضمرة، فيقول أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أرأيتم لغة يعني أكثر رقيا من هذه اللغة العظيمة، ويتخاطب العقول والأفئدة. يقول في هذه الآية الكريمة قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا جهرا وسرا لئن أنجانا من هذه الضائقة من هذا الكرب لنكونن من الشاكرين، أي بعدها. قال الله عز وجل قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. علام الغيوب هو الذي يقول هذا، خالق الخلق أعلم بخلقه، خالق الخلق أعلم بخلقه، إنه يقول لهم ستفعلون ذلك في حال الرفاهية وفي حال خروجكم من هذا الكرب ستدعون آلهة أخرى غير الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم يتوعدهم ويتهددهم بعد أن أنجيتكم من الكرب، بعد أن أنجاهم من الكرب فأشركوا، يقول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عقابا عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال ابن أبي حاتم بسنده نعم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. لما قال للمشركين بأنهم يشركون عقب خروجهم من هذا الضيق قال وهم في الرخاء قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا أي من بعد إن جائكم كما قال في سورة الإسراء ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا بعد النجاة أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا به لكم علينا به تبيعة كل هذه البراهين تؤكد أنكم عند الضيق تفردونه بالدعاء والتوسل وبعد النجاة تشركون والله يتوعد ويتهدد بعد نجاتكم أنه قادر على أن يبيدكم يعني ليس إهلاككم حين الاضطرار فقط ليس إهلاككم في البحر حين يتلاعب بكم الموج ولا في الطائرات حين يتهددها ما يتهددها من الممكن أن يرسل عذابا من أي نوع كان ومن أي جهة كان وأنتم في حال الأمن والرخاء ما الذي يمنع لماذا أنتم تعتقدون أنكم إذا نجوتم من الكرب نجوتم من قبضة الله أقبضة الله لا تكون إلا مع الكرب فإن الله ينجيكم ليقيم عليكم الحجة اعبدوني وحدوني لا تشركوا بي شيئا حين كنتم في حال الكرب والاضطرار كان منكم إخلاص وكان منكم دعاء وبكاء وكان منكم من يتذكر معاصيه ويعدها عدا ويقول اللهم تب علي منها ظننتم أن العذاب والموت سيكون مع الكرب لماذا لا يكون العذاب والموت ضحا وأنتم تلعبون لماذا لا يكون العذاب والموت ليلا وأنتم نائمون لماذا ربطتم بين الكرب والعذاب لقد نجاكم وأنتم قد قطعتم على أنفسكم الوعد والعهد أنكم عند النجاة ستوحدون لكنكم أيضا أشركتم فالله عز وجل التوعد هنا نريد أن نوصل إليكم أن الوعيد هنا هو في حال النجاة هو القادر بعد أن نجاكم أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم في حال نوم وفي حال أمن وفي حال ضحى وأنتم تلعبون قادر على كل شيء لا تربط عذاب الله ولا الموت بحال الكرب فالموت مربوط بحال الكرب ومربوط بحال الأمن ولذلك تعبده في حال الاضطرار وتشرك معه في حال الرخاء وهو ربك هنا وأنت في قبضته هنا ما الفرق هذا يعني قلة عقل من المشركين وكذلك من الفاجرين نعوذ بالله منهم ومن أحوالهم يقول ابن أبي حاتم بسنده عن الحسن في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال هذه للمشركين وعن مجاهد في نفس الآية قال هذه لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعفى عنهم سنتعرض للأحاديث التي تبين أن الله عفى عنا أن يرسل على أمته صلى الله عليه وسلم عذابا من فوقها يستأصل شأفتها كما حدث مع الأمم السابقة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الله عفى عن هذه الأمة أن تؤخذ من تحتها كخسف أو غرق أو غير ذلك فإن الله فتستأصل من شأفتها إن الله عز وجل عفى عنها أيضا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم استجاب الله له بعض الأدعية في هذه الآية وامتنع ربنا عز وجل عن إجابة دعائه في موقف آخر في نفس الآية حتى يستبين لنا يعني كذلك صدق يعني كلام ربنا ولله الحمد والمنة وصدق كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري رحمه الله في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. الخسف من تحت الأرجل ومن فوق الرجم والعياذ بالله. وفي هناك أمم أخذت بالخسف وأمم أخذت بالغرق وأمم أخذت بالرجم من فوق، مثل قرى اللوطية التي رفعها إلى عنان السماء ثم جعل عليها سافلها وقلبها سبحانه وتعالى حتى أهلكها. وأمم أهلكت بالغرق كأمة نوح وكقوم فرعون، وأمة أغرقت بالحصباء التي جاءت من السماء والعياذ بالله فأبادتهم عن آخرهم، وهكذا. يقول البخاري: يلبسكم شيعا، يعني يخلطكم فرقا وشيعا من الالتباس. يلبسوا أي يخلطوا، شيعا أي فرقا. عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه أهون وأيسر. وقال الحافظ أبي بكر بن مردوي عن جابر أيضا قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من ذلك. أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من ذلك. أو يلبسكم شيعا، قال: وهذا أيسر، وإن استعاذه لأعاذه. وأيضا عن سعد بن أبي وقاص قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. وقال الإمام أحمد بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: سألت عن سعد بن أبي وقاص قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه، فناجى ربه عز وجل طويلا، ثم قال: سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق، هذا عذاب من تحت أرجلها، فأعطانيها. إذن الأمة لن يستأصل شأفتها غرقا. فما لما تيجي قرية وتغرق ما تقولش ده ضد الحديث، الأمة أن تباد وتؤخذ والعياذ بالله، ويعني تستأصل شأفتها، لن يكون بغرق أو لن يكون بخسف أو لن يكون بإهلاك عدو لها، وأن يحوز العدو بيضتها تماما، هذا لن يحدث ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأجابه فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة، القحط أو الجدب الذي تهلك فيه الأمة كلية، فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، انفرد بإخراجه الإمام مسلم. فالله عز وجل تلبيس الأمة شيعا فرقا، يزيق الله بعضها بأس بعض، أن الله عز وجل منع إجابة ذلك الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث، السيف إذا يعني رفع في الأمة لا يوضع إلى قيام الساعة بين أفرادها، اقتتال الأمة بينها وبين بعض. ولذلك يصدق هذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستتفرق أمتي أو تتفرق أمتي على 73 شعبة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أهل السنة والجماعة، وهم أكثر الأمة ولله الحمد، لأن يتعلق ويلتحق بهم كل السواد الأعظم من الناس أو عوام الناس، فكل من لم يكن قدريا خارجيا بعثيا صوفيا مش عارف شيعيا كل من يكن لم يكن من هذه الفرقة فهو محسوب على أهل السنة والجماعة ولله الحمد شاء أم أبى. وذلك يظن الناس أن فرقة من 73 يعني عدد الداخلين في الجنة قليل، نحن هذه الأمة ولله الحمد شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها. ولذلك وذلك بسبب دخول عوام المسلمين في طائفة الطائفة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منه. قال الإمام أحمد أيضا: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في حرة بني معاوية قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فأشرت إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعاهن فيه؟ قلت: نعم. فقال: أخبرني، أخبرني بهن. فقلت: دعا ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ولا يهلككم بالسنين، فأعطيهما صلى الله عليه وسلم بالقحط بسنة بعامة، تأخذ الناس والعياذ بالله يعني تستأصلهم، تستأصل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجذب والقحط، هذا لن يكون. ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة، الأمة تتقاتل إلى قيام الساعة، وهذا واضح. المسلم ما أهون أهون شيء عليه أن يقاتل أخاه المسلم، الدولة المسلمة أهون شيء عليها أن تقاتل جارتها المسلمة لأي سبب من الأسباب. يعني لاعب كرة مثلا يهان، بيلعب يهان في في في في بلد تقوم الحرب بسببه. الهرج لا يزال في الأمة والعياذ بالله. وقال محمد ابن إسحاق رحمه الله عن حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية، قال: فصلى 8 ركعات فأطال فيهن، ثم التفت إلي فقال: حبستك أبا حذيفة، يعني أنا أطلت عليك الوقت. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: وإني سألت الله 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني، وسألته ألا يهلكهم بغرق فأعطاني، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. تلك حكمة الله عز وجل. قال الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أيضا قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لي: خرج. قيل خرج قبل، قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال من قبل حتى مررت فوجدته قائما يصلي، صدق من سماه بالناس الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فجئت حتى قمت خلفه فأطال الصلاة، فلما قضى صلاته قلت: يا رسول الله، صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله عز وجل 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يهلك أمتي غرقا فأعطاني، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. نعم. وفي حديث آخر عند الإمام أحمد عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، وسألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. رواه النسائي. وعند الإمام أحمد أيضا عن مولى بني زهرة عبد الله بن خباب بن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله. عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في صلاة كلها حتى كان من مع الفجر، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقلت: يا رسول الله، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها. الحديث ده بأي عذاب نزل بأمة قبل هذه الأمة لن يحدث مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. استعرض كل ما جاء في القرآن عن قوم نوح وعن قوم عاد وعن قوم ثمود وعن قارون وعن فرعون وعن قوم لوط، كل هذه الأمم استؤصلت استئصالا بعذاب من عند الله، ونجى الله الذين آمنوا. هذا لن يحدث مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. هذا الحديث شمل الأجزاء المتفرقة في الأحاديث الأخرى. وسألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعا، أي يخلطنا فرقا يذيق بعضهم بأس بعض، فمنعنيها. نعم. وعن نافع الخزاعي عن أبيه قال: وكان أبوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب الشجرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى والناس حوله صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. يعني لا يشترط في أن توفر الخشوع والاطمئنان أن تكون الصلاة طويلة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بالفاتحة وإذا زلزلت مثلا وقل هو الله أحد، لكن تشعر بتمام الركوع وتمام السجود والاطمئنان كما لو كان قد صلى بالبقرة صلى الله عليه وسلم. قال: فجلس يوما فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض أن اسكتوا إنه ينزل عليه، يعني ظنوا أن الوحي ينزل عليه. فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله، لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض إنه ينزل عليه. قال: لا، ولكنها كانت صلاة رغبة، سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم فأعطانيها. وسألت الله ألا يسلط على أمتي عدوا يستبيحها فأعطانيها. عدوا يعني يستحوذ على بيضة الأمة، هذا لن يحدث. يبقى حتى لو أن اليهود هزموا المسلمين في معركة فإن هذا ليس فيه استئصال الشأفة، أو ليس فيه أن يحوز اليهود بيضة هذه الأمة والعياذ بالله، لن يكون. يعني حتى في معركة 67 لم يحدث هذا ولله الحمد. وسألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم فأعطانيها. وسألته ألا يسلط على أمتي عدوا يستبيحها فأعطانيها. وسألته ألا يلبسكم شيعا وألا يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها. قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته يقول إنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أصابعي هذه 10 أصابع. قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. كان عبد الله بن مسعود يصيح وهو في المسجد أو على المنبر يقول: ألا أيها الناس، إنه قد نزل بكم. أن الله يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية، أو قال أو من تحت أرجلكم، قال لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحدا، أو من تحت أرجلكم لو خسف بكم الأرض أهلككم ولم يبق منكم أحدا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث والعياذ بالله، رفع السيف في الأمة ولا يوضع إلا يوم القيامة والعياذ بالله. قال ابن عباس يعني في قول الله أو يلبسكم شيعة يذيق بعضكم بأس بعض، قال يعني الأهواء، أهل الهوى، أهل البدع والعياذ بالله، وما أكثرهم. ويصدق ذلك قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ويذيق بعضكم بأس بعض يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. يذيق، انظر كيف نصرف الآيات، يقول الله عز وجل في نهاية الآية العجيبة انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها مرة بعد مرة ونفسرها لعلهم يفقهون، لعلهم يفقهون ويتدبرون أنهم مأمورون بطاعة الله عز وجل، لعل المشركين يفقهون ويتدبرون أنهم يجب عليهم أن يوحدوا الله في الرخاء كما وحدوه في الشدة، لعلهم يفقهون أنهم أقيمت عليهم الحجة باعترافهم بربوبية الله فوجب أن يوحدوه ويفردوه وحده بالعبادة، لعلهم يفقهون، الفقه هو الفهم، لعلهم يتدبرون ويفقهون حجج الله وبراهين وما أوضحها. كل عاقل حين يقول الله عز وجل بعد هذه الآية وكذلك نصرف الآيات لعلهم يفقهون، كل عاقل يفقه معنى هذه الآيات، فإن الله عز وجل الذي يعبد في الشدة كيف لا يعبد في الرخاء، الله عز وجل الذي يعترف له المشرك بالخلق والتصريف والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، لا أحد قال أماتني السيد البدوي، لا أحد يقول، لا أحد يقول خلقني الحسين، لا مشرك يقول ذلك، لا أحد يقول من المشركين الذي خلقهم هم الأصنام اللات والعزى، ما يوجد أحد من المشركين قال ذلك، إنهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض الرزق أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون إيه الله. فالله عز وجل يقيم الحجج والبراهين على أن هذا الاعتراف لو كان بالقلب، لو كنتم صادقين في هذا الاعتراف لقادكم اعترافكم بربوبية الله إلى وجوب إفراده بالعبادة وحده، إن سألت تسأله وحده، إن استعنت تستعن به وحده، إن طفت حول بيته فقط سبحانه وتعالى، إن رجوت ترجو ما عنده، إن خفت تخاف منه وحده، إن توكلت عليه وحده، حين تلتمس نفعا منه وحده، حين تلتمس كشف ضر أصابك منه وحده، في الشدة وفي الرخاء سواء لا تفرق بين الشدة وبين الرخاء. لذلك يقول الله انظر كيف نصرف الآيات ولعلهم يفقهون، أو لعلهم يفقهون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف. يعني أنت ممكن تيجي تقول إيه؟ هذا قدر، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لم يستجب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا وينهانا ألا يضرب بعضنا رقاب بعض وهو قدر واقع لا محالة، حين يكون هناك أمر كوني قدري لست مطالب أنت بالاستسلام له، بل أنت مطالب بمقاومة هذا الأمر، مطالب بالمقاومة، يعني ولتكن أنت الشخص الوحيد الذي ينجو من هذا القدر، أنت مطالب بأن يعني تمتثل لأمر الله الشرعي الديني. أما أمر الله الكوني القدري تلك السنن، إن كانت تتمشى مع الأمر الشرعي الديني عليك أن تسلم بها، وفي جميع الحالات التسليم، لكن الذي يحتاج إلى مقاومة أن تقول إن الله كتب علي العصيان فأعصي، لا، من الذي قال لك إنك أنت بالتحديد مكتوب عليك العصيان. ومن الذي قهرك؟ وهل اطلعت على قدر الله عز وجل؟ قاوم أنت بالأوامر الشرعية الدينية، افعل ولا تفعل. عليك أن ينبغي على كل مسلم أن يقاوم الأوامر الكونية القدرية التي تتعارض مع الأوامر الشرعية الدينية. ولذلك المؤمن حين يمتثل أمر الله يوافق الأمرين معا، حين يمتثل المؤمن أمر الله يصير موافقا لأمر الله الكوني القدري الذي قضى أن هذا المسلم سيطيع، وحين يعصي العاصي أو يعصي الكافر فإنه يخالف أمر الله الشرعي الديني لكن يوافق أمر الله الكوني القدري. فكن من الذين يمتثلون أمر الله الشرعي الديني ليعلموا بعد ذلك أن هذا هو أمر الله الكوني القدري فيهم، ولا تستسلم وتقول ما دام ربنا قضى علينا أننا سيذيق بعضنا بأس بعض أنا سأخرج بالسيف وأقاتل أخي هذا اللي عليه فلوس لي. لماذا؟ لأن ده قضاء ربنا. هذا لا يصح. عليك أن تمتثل أمر الله الشرعي الديني، وبعد الامتثال تقول الحمد لله قدر الله علي الطاعة ولم يقدر علي العصيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو الذي قال ذلك أنه منع من الإجابة، لكنه يأمرنا صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، وده الكفر الأصغر الذي هو من أكبر الكبائر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف. وهو الذي قال أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الكفر الذي هو دون كفر أو الكفر الأصغر وهو من أكبر الكبائر. ولذلك قال بعد آية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة، رغم أنهم يتقاتلون لم ينف عنهم صفة الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم يقول الله عز وجل وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. يقول ابن كثير في قوله انظر كيف في حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف، قال ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كأن الصحابة في ذلك الوقت يعني تعجبوا من هذا الحديث، لم يتخيل الصحابة ورسول الله فيهم أنهم سيقتتلون، لأنهم لم يقتتلوا على عهد رسول الله صح صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني ونحن نشهد أن لا إله إلا أنت إلا الله وأنك رسول الله، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال نعم. فقال بعضهم لا يكون هذا أبدا أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون. فنزلت الآية انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق، أي الذي سيحدث يعني. قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر، سوف يكون لكل خبر موعد وقرار تعلمون صدق هذا الخبر، وهذا تهديد ووعيد للمشركين كما جاء في الآية التي بعدها. وكذب به قومك وهو الحق، في هذا القول أن الخطاب عن القوم هو للمشركين، أي كذب بالقرآن قومك، الضمير عائد على القرآن، وفي القول الذي قبله الضمير عائد على هذا الخبر الاقتتال بالسيف لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما استنكروا وقالوا لن يحدث أبدا كأنهم استنكروا هذا الخبر، فالله عز وجل قال لرسوله وكذب به قوم وهو الحق، أي أنه سيحدث لا محالة وقد حدث. هذا قول. قول الآخر أن الآية وكذب به قومك أي كذب بالقرآن أهل قريش، قومك يا محمد يا رسول الله كذبوا بالقرآن الذي جئتهم به وبالهدى والبيان الذي نزل عليك، وقومك يعني قريش وهو الحق أي الذي ليس وراءه حق، فالقرآن هو الحق الذي لا حق وراءه. قل لست عليكم بوكيل، إن علي إلا البلاغ، لست مسؤولا عنكم، لست شهيدا، لست عليكم محيط، لست عليكم بحفيظ، لست عليكم بوكيل، كقول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي إنما علي البلاغ وليس علي التمكين، يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فوظيفة الرسل، وظيفة الرسل ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء. وهو يقول له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هي هداية الدلالة والإرشاد التوضيح. أما هداية التوفيق والإسعاد التي يخلقها الله في قلوب المؤمنين فهي بيد من؟ بيد الله، يعطيها المؤمن ويحرمها الكافر سبحانه وتعالى. إن أنت تبلغ الكل وتدعو الكل إلى الالتزام بدين الله عز وجل، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأنت لست مسؤولا عن ذلك، إنما تسأل عن هل قصرت في التبليغ أم بلغت كما أمرناك. وهو ما قصر صلى الله عليه وسلم ولم يقصر في حرف واحد مما أمره الله به عز وجل. لكل نبأ مستقر، قال ابن عباس وغير واحد، لكل نبأ حقيقة وموعد يقع فيه ولو بعد حين. فهذا هذا وعيد وتهديد، أي سوف تتحملون غبة تكذيبكم بهذا الحق كما قال لكم رسولي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الوعيد في القرآن وبلغتم به، يعني أي سوف تعذبون، سوف تموتون، سوف تبعثون، سوف تذوقون النار خالدين فيها. لكل نبأ مستقر، أي قرار ولحظة وقوع ولو بعد حين، كما قال ولتعلمن نبأه إيه؟ بعد حين. وكما قال لكل أجل كتاب، وهذا بلا شك تهديد ووعيد، لذلك قال بعد الآية وسوف تعلمون، سوف تعلمون صدق كلامي أن لكل نبأ مستقر. الله عز وجل ما توعدهم بوعيد إلا ووقع، والوعيد الذي لم يقع هو العذاب يوم القيامة، فهم في عذاب والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة في قبورهم، كما بلغنا ربنا عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ونأتي للآية التي تخصنا نحن، قال عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي بالتكذيب والاستهزاء، هذا رأي ابن كثير، بالتكذيب والاستهزاء، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني إذا وجدت قوما يجلسون في مجلس يكذبون بآيات الله ويستهزئون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تنصرف عنه وتعرض عنهم حتى يغيروا الكلام، حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما فيه التكذيب والإعراض وغير ما فيه التكذيب والاستهزاء. وإما ينسينك الشيطان، والمراد بذلك الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك كل الأمة. وإما ينسينك الشيطان فتجلس مع أحد الذين يكذبون والذين يحرفون آيات الله ويضعونها في غير موضعها، إن أنساك الشيطان ذلك فإن جلست معهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى، ساعة ما تتذكر أنك تقعد مع الذين يستهزئون بآيات الله ويكذبون بها عليك أن تنصرف فورا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأحيانا تنسى هذا الأمر وتجلس مع من يكذب بآيات الله ومن يخوض في آيات الله ومن يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمكث قليلا ثم تتذكر هذا الوعد، هذا الوعيد، بعد الذكرى انصرف فورا. والله عفى عنك في لحظات النسيان، قعودك معهم في لحظات النسيان معفو عنه، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والإنسان مجبول على النسيان، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال يقول السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير وإما ينسينك الشيطان، قال إن نسيت فذكرت فلا تقعد معهم. وهذه الآية شبيهة أو تشير إلى آية أخرى، وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا جلست مع أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يخوض في آيات الله ويستهزئ بها فهو من المنافقين، لأن المنافقين موجودون في هذه الأمة منذ ظهورهم بعد غزوة بدر، ومنذ عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته إلى قيام الساعة، بس لا نعلمهم، الله يعلمهم. قال الله عز وجل لرسوله: لا تعلمهم نحن نعلمهم. لهم علامات، يسب الدين، يخوضون ويستهزئون في آيات الله، يكذبون، يقولون لك هذا الحديث الذي في صحيح البخاري لا نقبله اللي فيه عذاب القبر. ليه؟ هذا أمر لا يستحيل أنه يحدث، تأتي له بالحجر إبراهيم ما فيش فايدة، وآخر يقول لك كذا وكذا وكذا ما فيش فايدة، أنهم يكذبون. فعليك في هذه الحالة أن تنصرف عنه. إذا جلست ولم تنصرف كما تقول الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا إيه حتى يخوضوا في حديث غير. الله تبارك وتعالى يهدد إنكم إذن أي في حال بقائكم أنتم راضون، لا أنت انصرفت ولا أنت تأمر وتنهى. هنعرف حكم بقى لو جلست مع الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هل الحكم مستمر، هل تنصرف أم تجلس وتأمر وتنهى. هنشوف كلام الشيخ السعدي في هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله، مسألة مهمة جدا. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. إنكم إذن أي في حال بقائكم ورضائكم عما يحدث وعدم أمركم وعدم أمركم ونهيكم عن هذا مثلهم والعياذ بالله. فالراضي بالكفر كافر والعياذ بالله. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي الذي ينصرف من مجلسهم كان من المتقين. انظر لهذه الآية، شوف التقوى مربوطة بإيه. هو عموما التقوى دائما مربوطة بطاعة الله عز وجل، التقوى مربوطة. ومن يعظم شعائر الله بالالتزام بالأمر والنهي فإنها من تقوى القلوب. ربنا سبحانه وتعالى امتحن القلوب في غض الصوت عند رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، بس غض الصوت، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ربنا يمحص القلب بالطاعة بالالتزام بالطاعة، سواء كانت الطاعة أمرا أنت تأتمر به وتفعله أو نهيا أنت تنتهي عنه. هذا الذي يؤمر فيلتزم وينهى فينتهي، هذا قلبه تهيأ للتقوى وتمحص، لهم مغفرة وأجر عظيم. دي زيها. وما على الذين يتقون، يقول ابن كثير ما على الذين يتقون، الله عز وجل يقول وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي إنك إذا التزمت بهذا الأمر فاجتنبت الجلوس مع الذين يخوضون في آياتنا ويستهزؤون بها كنت من المتقين، ليس عليك مسؤولية فيما فعلوا، هم سيحاسبون وأنت قد بريئت من الحساب، ما عليك من حسابهم من شيء، لست مشتركا معهم لأنك ممتثل لأمر الله. فما أعظم، ما أحسن من أن تطبق هذه الآية حين ترى والمجتمع مليء بهذا. وعلى فكرة من المتناقضات العجيبة أنني قرأت وبلغت أيضا أن عادل إمام الذي يعني كلنا نعرفه ومثل مسرحيات وتمثيليات وأفلام كبيرة جدا وكثيرة مع النساء وقبل عشرات النساء في أفلامه، سئل لماذا ابنتك مع أن ولديه يمثلان وبلغ في التمثيل مبلغا كبيرا، فسئل لماذا ابنتك لا تمثل، قال احنا ما عندناش في عائلتنا وفي أسرتنا حد من النساء يمثل. أنا متعجب لهذا الأمر. سبحان الله سبحان الله. يعني هو بالضبط فكرني باثنين كان صديقين صداقة حميمة جدا، وكان يلعبان الكوتشينة والطاولة والشطرنج ويشرب المعسل والشيشة، لا يفترقان إلا منذ الصباح إلا عند النوم سنين طويلة. ثم ذهب ابن أحدهم يخطب ابنة الآخر فرفض أبو البنت، فقيل له ده ابن صاحبك، قال ده أبوه بايظ وبحب بايظ زيه وصديقه. شوف عندما يشعر الإنسان أن الفساد سيطول يستعصم. هذا من أعجب ما يكون. والأعجب منه أن تامر حسني المغني برضو نقل إلي هذا، بس خبر عادل إمام أنا قرأته ونقل إلي أيضا، لكن تامر حسني قال وقال للسائلة سأجيبك على السؤال ولا تسأليني لماذا الإجابة، لن أجيبك عن أي سؤال بعده. قالت له ما الذي تتمناه؟ سمعت هذه؟ ما الذي تتمناه؟ قال لها سأجيبك شريطة أن لا تسأليني بعده، أتمنى أن أعتزل الغناء قبل أن أموت. ده يريد ختام إيه؟ حسن. إذن هو يعلم، يعني شوف أشياء حين تعرف. ما هو ده شأن العاصي، نسأل الله أن يهديهم جميعا وأن يهدينا جميعا. شأن العاصي ساعة ما يجي ثمرة العصيان تطول أحد من أقاربه فساد، يقول لك لا. يعني عادل إمام يعرف جيدا حال الممثلات، يعرف جيدا، ولا يريد لابنته أن تكون هكذا. سبحانك يا رب. ولا لامرأته، ما بتنكشفش على حد، ما حد بيشوفها. سبحان الله. لا شوف لا أحد يقول قال لنا إنه رآها، يعني ده صعيدي. إنما وهو مع ذلك من أشد العابثين بأعراض الممثلات هذا الرجل، أمر عجيب جدا. وهذا الآخر اللي بتفتتن به البنات يقول ما تسألنيش. قلت له إذن أنت تستنكر تحرم الغناء؟ قال لا قلت لك صح، أنا أنقل والله ما سمعت من الشيخ. أنا سمعتها نقلا عن أحد شيوخنا الأفاضل. لا تقولي لماذا. فبتقول له يعني أنت تحرم الغناء؟ قال أنا مش قلت لك لا تسأليني؟ طبعا هذا الذي يقول أنا أريد قبل أن ألقى الله أن أعتزل الغناء، هذا يعني معناها أنه يعرف أن الغناء إيه؟ حرام. نسأل الله العافية. فالله عز وجل يقول لك أنا إذا مررت على الذين يخوضون في آياتنا فابتعدت عنهم ما عليك من حسابهم من شيء، ما على الذين يتقون وهم الذين يمتثلون أمري ونهيي فيجعلون بينهم وبين عذابي وقاية ما عليهم من حساب هؤلاء من شيء. نعم. الممثل حسن يوسف مراته شمس البارودي كانت ليها أفلام كثيرة. حسن رجع تاني للتمثيل، فبيسألوه في مرة عاوزين نشوفك انت ومراتك في فيلم كده ولا تمثيلية، قال لهم انا ممكن لكن مراتي لا. نعم هذا صحيح. هو بيدخل في ادوار كما نعلم وكثير من اهل الفن يعني نعم نعم مش خدوة نشوف الشيخ السعدي اللهم امين. نشوف الشيخ السعدي بيقول بقى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله التكلم، ابن كثير قصر الذين الخوض في ايات الله على الاستهزاء والتلاعب بآيات الله. الشيخ السعدي وهذا هو الصواب يوسع المسألة، قال التكلم بما يخالف الحق بالإضافة بقى للاستهزاء والخوض في آيات الله والخوض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بها، قال التكلم بما يخالف الحق بالمقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهل الباطل والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله، كل هذا من الخوض في آيات الله. حين يتحدث مجلس الجالسون في المجلس يتحدثون بالباطل ويعلون الباطل على الحق ويمتدحون أهل الباطل وينكرون على أهل الحق ويتحدثون فيما حرم الله بالتحسين وبأنه ليس محرما إلى آخر ذلك، كل هذا من الخوض في آيات الله. فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض في آيات الله بشيء من ذلك بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالسهم، مجالس الخائضين بالباطل، والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره. فإذا كان في كلام غيره زال النهي. يعني إذا قالوا لك تعالى لقد انتهينا من كلامنا ورجعت إلى حرج، فإذا كان الجلوس في الجلوس معهم مصلحة كان الجلوس معهم مأمورا به، وسيوضح الشيخ. وإن كان غير ذلك فهو المنهي عنه. وإما ينسينك الشيطان، أي جلست معهم على وجه النسيان والغفلة، فلا تقعد حين تتذكر مع القوم الظالمين الخائضين بالباطل. وأي إنسان يفعل باطل يا أخوانا ظلم نفسه، فالنفس بين جنبتيك أمانة، الله عز وجل استودعكها، فأنت مسؤول عن العدل مع نفسك بمعنى ألا تظلمها فتورد النفس مورد الهلاك. فالذي يطيع الله عز وجل يحافظ على نفسه، يحافظ على هذه الأمانة التي هي ملك لله عز وجل. فالله عز وجل يملك النفوس، الله عز وجل قل لله الأمر جميعا، الله مالك كل شيء، الله خالق كل شيء، أنت ومن معك وما تملك ملك المجازا هو ملك لله. فظلم النفس أن لا تعدل مع نفسك سواء مع الله بالتوحيد أو مع غيرك من أهلك وأولادك والناس، أو تعدل مع نفس أو تظلم نفسك بالمعاصي والعياذ بالله، هذا ظلم للنفس. فإذا أنساك الشيطان مسألة القعود معهم وحرمتها حين تتذكر المسألة تنصرف، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. يلفت النظر قوله مع القوم الظالمين، أي الظالمين لأنفسهم. فكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم يحرم الجلوس معه حال ارتكابه لما حرم الله، وذلك لمن لا يقدر على إزالة المنكر. يقول الشيخ وهذا المهم في المسألة، هذا النهي وهذا التحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنه. اثنين منهي عنه، أن تجلس ساكتا أو تجلس مشاركا والعياذ بالله. فإذا استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر الذي صدر منهم فيترتب على ذلك إزالته أو حتى تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. ولذلك يقول الله وما على الذين يتقون، هنا بقى تفسير يتقون أي يجلسون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الثانية وما على الذين يتقون أي أطاعوا الله، والاثنين زي بعض، بس في زي ما تقول إيه، في واحد يجلس له تأثير ويعرف المنكر من المعروف ويعرف الحلال من الحرام، وهم يخوضون يقولون ده حرام وده حلال، خوض في آيات الله، فهو يعرف أن عنده بصيرة فيجلس ويأمر وينهى، وأحيانا قد يأتي الأمر والنهي بمنكر أشد بالعند فيه. حينئذ إذا وجدت أن أمرك ونهيك ترتب عليه مزيد من المفاسد عليك أيضا أن تنصرف. نما حين تجد أن لجلوسك معهم فائدة بأن ألغيت هذا الشر تماما ومنعته أو قللت جاز، فالله لا يحب الفساد، والتقليل من الفساد أفضل من الفساد كله. فعندك مرحلتين، الله لا يحب الفساد، فأنت إذا مثلا وظفت في وظيفة فقللت الفساد على قدر ما تستطيع هذا حسن. أحيانا إزالة الفساد بالكلية أمر صعب للغاية، فعلى الأقل تقلله. أيوة. أما إذا كان جلوسك لا فائدة فيه فانصرف، أو أنه سيزيد الشر فأيضا وجب عليك أن تنصرف. ولكن وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن ليذكرهم في القول ده، ما على الذين يتقون أن يجلسون معهم يأمرونهم وينهوهم، ليس عليهم من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، أي يذكرهم بآيات الله وبأوامر الله ونواهيه لعلهم التانية يتقون، أي أصحاب السوء. يعني أنت متقي إذا جلست معهم تأمر وتنهى، وهم حين تأمرهم وتنهاهم لعلهم يتقون ويقولون صدقت ما كنا نعلم مثلا، أو أنت والله على حق، فيفتح الله قلوبهم بكلامك فيكون في هذا مصلحة كبيرة. وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول التقوى، يعني عليه أن يأمر وينهى بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن بلاش التحدي الذي يؤدي أدعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا كان تركه هو الواجب، لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا. يعني إذا كان أمرك ونهيك ناقض المقصود، المقصود تقليل الشر، فزاد كان تركه أي ترك الأمر بالمعروف عن المنكر هو المقصود. هذا كلام اجتهاد محمود وكلام طيب من كلام الشيخ السعدي رحمه الله. ونختم بقول الله عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ذرهم اتركهم أيضا، وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل، ذكر بالقرآن أن تبسل نفس بما كسبت، تبسل يعني إيه؟ تسلم، يفتضح أمرها، يكون مآلها إلى الخسران. ذكر به أي ذكر بالقرآن أن تبسل، يعني حتى لا تبسل نفس بما كسبت، حتى لا يكون ما كسبت سبيل هلاكها ودمارها. هذا فائدة التذكير بالقرآن. كل واحد فينا عليه أن يعلم أنه إذا من الله عليه بالهداية ومن الله عليه بالتوفيق ومن الله عليه بالقرآن وبالأمر والنهي فيه أنه ليس له مخصوص، بل عليه أن يستخدم هذا العلم في إيه؟ في الأمر بالمعروف والدعوة والنهي عن المنكر. يعني لعل الله يفتح بكلامك الطيب الهادي الوديع، وتحمل ما تتحمل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أثناء التواصي بالحق قد تبتلى ويساء إليك، في من يبصق في وجهك وفي من يشتمك وفي من يضربك بالألم مثلا، وتواصوا بالصبر، فتصبر على هذا، هذا يحدث صح، وتصبر على ذلك، عليك أن تصبر وتحتسب ذلك عند الله. فمش تقول والله، وأحيانا في إنسان يظن أنه مهتدي فيظن بالهداية على أخيه، سواء أخيه في النسب أو سواء أخيه في الإسلام، يظن عليه بالهداية ويقول سيبه في حاله خليه يروح النار، هذا والعياذ بالله ده مش سلبي، ده جريمة، ده معصية. يعني جورج بوش ده نحن مطالبون بدعوته إلى الحق، أمة الدعوة غير أمة الإجابة. أتدرون من هي أمة الدعوة؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أمة الدعوة هي كل مخلوقات الله من الإنس، دي أمة الدعوة، كل واحد، كل كافر في أمة الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لكل الناس ليدعوها. أما أمة الإجابة هم المسلمون الذين استجابوا لهذه الدعوة. فلا تظن بس أنك يعني مطالب، ده حتى الناس بيقصروا، بعض الناس بيقصروا هذا الأمر على أنفسهم أو على أبنائه وبناته وامرأته فقط، لا ما تقوليش لحد، إزاي؟ أن الخير لابد أن يؤمر به ولابد للشر أن ينهى عنه، وتتحمل فيه ما تتحمل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، والإيمان قول وعمل، وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، ذرهم أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب أليم. هؤلاء الذين اغتروا بالحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور أي الشيطان، وآثروا الدنيا على الآخرة، اتركهم ودعهم حتى يقضي الله في أمرهم ما يشاء، وذكر بالقرآن وذكر به الناس وحذرهم، لأن عليك البلاغ، عليك التذكير، وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة، حتى لا تبسل، أن تبسل نفس بما كسبت، حتى أو لئلا تبسل، أي لئلا تسلم إلى مكروه بسبب ما كسبت من الإثم والوزر، لئلا يفتضح أمرها، لئلا تهلك بسبب هذا الوزر. كل الكلمات دي لئلا تؤاخذ، لئلا تفتضح أمرها، لئلا يسلم أمرها. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه، قيل ولا يسلمه، أي لا يسلمه إلى هلاك، إلى فتوى تضله، إلى نصيحة تودي به. يعني تجد واحد، في ناس كده تقول له المسجد عباد الرحمن فين، هو يبقى عارفه مسجد، توصل يشير للعكس، هو عارف في شباب متخصص في انه يغلب الناس الكبار في السن كده، تروح القاهرة يحس كده لك انت غريب عن البلد، يقول لك في المكان الفلاني، تروح تمشي شو يقول لك ورا، تمشي يقول لك قدام، البعض يبقى مش عارف والبعض يبقى متعمد. يقول الناس ان في ناس كده متخصصة انها تغلبك يعني. فكذلك أنت لا تسلم أخاك إلى شيء يورده مورد الهلاك، بل الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لئلا تبسل نفس بما كسبت. يعني إذن التذكير إقامة الحجة، ذكره وبلغه وأقم عليه الحجة، ثم هو بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل هذه الأقوال اللي تسلم النفس إلى ما كسبت، يفتضح أمرها، تحبس أي ترتهن بما كسبت، تؤاخذ بما كسبت، كلها معاني واحدة. تجزى بما كسبت، كلام الكلبي نفس الشيء، كل هذه الأقوال متقاربة، وحاصلها أن عدم التذكير بالإسلام، عدم التذكير بالقرآن، يسلم الذي منع عن هذا الذكر الحكيم ومنع عن التذكير به، يسلمه إلى الهلكة. والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب وهو الجنة، كقوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فعليك أن تذكر الناس لعله يرجع فلا يؤذى، وتؤذى نفسه بعذاب النار والعياذ بالله. يقول الله عز وجل أيضا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لا بيع فيه ولا دراهم ولا دنانير ولا خلة ستنفع، وهو يعني الصداقة التي يعني لا مثيل لها، ولا شفاعة إلى الكافرين والعياذ بالله. الشفاعة المنفية في القرآن هي عن المشركين والكافرين، والشفاعة المثبتة الله تبارك وتعالى أثبت الشفاعة وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة المثبتة لها شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع وأن يرضى عن المشفوع فيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى سيأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشافعين. الأمر الثاني يرتضي حدا من الناس تكون الشفاعة فيه ربنا سبحانه وتعالى. يقول العلماء وهل يرضى بغير أهل التوحيد واتباع سنة رسول الله بديلا؟ لا شفاعة لمشرك، لا شفاعة لهؤلاء المشركين الذين هم حتى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالشفاعة المأذون فيها، الشفاعة المثبتة لها شرطان. أولا لا شفاعة لمشرك، دي المنفية، يبقى الشرط الأول أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يأذن الله للشافع. الشرط الثالث أن يرضى عن المشفوع فيه. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، لا قريب ولا أحد يشفع، كما قال أيضا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. لو بذلت النفس الكافرة أو التي وافت ربها مشركة، لو بذلت كل غال ونفيس في سبيل أن فكاك نفسها من النار لا يقبل. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لا يقبل. وده الآية دي زي قول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فيش لا يقبل إلا الحسنات والسيئات. التعامل سيكون بعملة واحدة، يؤخذ من المظلوم سيئاته وتوضع على سيئات الظالم، فإن فنيت سيئات المظلوم أخذت من حسنات الظالم ووضعت في حسنات المظلوم، ثم يلقى بالظالم إلى النار والعياذ بالله. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، الكافرون هم الذين أبسلوا، ارتهنوا بما كسبوا، أوخذوا بما كسبوا، هم الذين افتضحوا بما كسبوا، هم الذين يجزون بما كسبوا. أدي معنى أبسلوا بما كسبوا، نفس الإيه معنى الأولان. أولئك الذين ارتهنوا بما كسبوا، كل نفس بما كسبت رهينة، حبسوا بما كسبوا، فضحوا بما كسبوا، أخذوا بما كسبوا، جوزوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. شوف الآية اللي بعدها اللي هنقف عندها بقى، قل أتدعو من دون الله، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. لنواصل الحديث حولها في المرة المقبلة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.